فمنحنا هذا الزواج منحة كبيرة. ولهذا دعا الإسلام إلى المحافظة على هذا الزواج وإلى العناية به وإلى الحرص على إقامته وعلى تحقيقه وعلى المبادرة إليه. قال رب العالمين في كتابه الكريم مخاطبا الرجال المتزوجين: واخذنا منكم ميثاقا غليظا. فجعل الاسلام الزواج ميثاقا، وهو احد النواقيس الغليظه الثلاثه الوارده في القران. الميثاق الذي بينك وبين الله انك عبده وانك تطيعه وتلقى من شرعه. هذا الميثاق الاول والاكبر والاعظم. والميثاق الثاني نصره الانبياء والرسل. والميثاق الثالث ميثاق الزواج. فليس الزواج في الاسلام هو الظهور، وليس الزواج في الاسلام لعبه، وليس الزواج في الاسلام مزاجا، وانما هو كما سمع تحمل المسؤوليات، تحمل المسؤوليات وتحقيق منافع عظيمه ودفع شرارا كبيره لتحقيق الزواج. الا وان المسلمين لما شهدوا أقوى الزواج وشؤونه إلا من رحمه الله حصل منهم أن حاربوا الزواج وحاربوا منافعه وحاربوا مقاصده وحقائقه إلا من رحمه الله من أجل الشعور أو لا يشعرون. ألا وإن من أعظم ما حرج به الزواج الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية الموالاة في الظهور، الموالاة في الظهور، الموالاة في الظهور قصرة الظهور، الموالاة في الظهور داعية الفتور، الموالاة في الظهور بدل كل أبواب الشعور. فمن كان عاقلا له عقلا يستعمله ويستفاده فلينظر إلى شؤون المغالاة في الظهور وما شارنا به وما تحقق وانتشر. عياذا بالله أيها المسلمون، قبل أن نذكر لكم شيئا من فوائد المغالاة في الظهور ينبغي أن نعلم أن الإسلام قد حسم المغالاة في الظهور وسد بابها بامرين اثنين قد اكثر من ذلك. نذكر الامرين: الامر ان الاسلام دعا الى تيسير المهر والصداق. جاء من حديث عائشه رضي الله عنها عند احمد والعاقب وابن حبان ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: إن من يمن المرأة، أي من بركتها، إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وصداقها ورحمها. فتيسير الصداق وجعل الصداق والمهر مستورا ومتحرا على الخطاب وعلى من للزواج مطلب شرعي، مطلب شرعي. ولكن الناس إلا من رحمه الله قالوا: لا نيسر ولكن نعسر، لا نخطط ولكن نسلم جواهر من يريد الزواج. الأمر الثاني أن زواج الرسول وما دفعه عليه الصلاة والسلام وأظهر به نساءه وكذلك أيضا ما طلبه لبناته، هذا منهج عظيم وتشريع كبير على المسلمين ان ياخذوا به وان يسيروا عليه ابتداء بنبيهم اكرم الخلق على الله وبنساء النبي الحسن قال في عشرة روطية ونشا اثنتي عشرة روطية ونشا وقدر هذا المبلغ انه ما بين اربع منها الى خمسمائة درهم ما بين اربع منها الى خمسمائة درهم هذا اعلى ما دفعه النبي واعطيته ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورضي الله عنهن وهذا كما سمعت جاء في مراحل حياه النبي في التسويق التيسير العظيم لقد جاء عند ابي داود واحمد وغيرهما ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يخطب فاطمه ابنته اتدري ما منزلتها انها احدى الاربع من سيدات نساء اهل الجنه رضي الله عنها الرسول قال فيها فاطمه اعتقيت ان تكوني سيدات نساء المؤمنين وفي لفظ النساء العالمين ياتي علي يخطب فاطمه رضي الله تعالى عنهما الرسول يعلم حال علي يعلم حال علي علي مشتغل بالجهاد بالدعوه في العلم والتعليم والمحافظه على الرسول عليه الصلاه والسلام فقال رسول يا علي وما تصليها اهربها قال يا رسول الله ما عندي شيء قال اي دعوه الحضريه وهو الدرع والحضريه اله تكسر به آلة السلاح قال أين تذهب الحضرية قال خضرين قال فأعطه فاطمة فأعطاها درعه الحضرية مع أن فاطمة لا تستفيد يعني مباشرة من هذه الآلة ولكن هذا الذي يملكه علي رضي الله تعالى عنه هذا التيسير الذي لا يستعمله إلا الرحماء إلا الشفقاء إلا الأخيار الأمراض أما من حالوا عن هذا الطريق فيوم عندهم يوم أن يصدقوا أمر الصلاة بمطالب كثيرة وبالذات في كثرة المطالب المتعلقة بالمهر والصداق فتزوج علي رضي الله عنه بفاطمة بهذا التيسير وهكذا كان التيسير في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لان الزواج يدفع الخاطئ حسب ما يستطيع ولا يكلف ولا يكلف بالبحث عن المال وبالغربه عن الاوطان ولا تفتقون في كثره الدنون نعم يا عباد الله وجاء في الصحيح مسلم من وجاء في الصحيح مسلم ان رجلا جاء النبي عليه الصلاه والسلام يساله المئات ان يعينه في امر الزواج قال كم سقت كم سقت قال سقت اربع اواق اي من فضه قال عليه الصلاه والسلام كانما تنحتون الفضه من عمق الجبل ما هو من ذهب انما من فضه قال كانما تنحتون الفضه من عمق الجبل وفي البخاري ومسلم من حديث انس ان عبد الرحمن ابن عوف انه تزوج امراه على وزن نواه على وزن نواه من ذهب ووزن نواه ثلاثة دراهم وثلثا ثلاثة دراهم وثلثا هكذا كانت حياه هكذا كان الحال في امر المهر في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام فمن اعظم ما سببت به الأمة من الفتن في أوساطها المغالاة في النهوض المغالاة في النهوض لهذا يا عباد الله نذكر لكم بعضا المبلغ الذي عليه ليصل إلى أنه يحصل التغابن. وهذا الشراء محرم في الإسلام، ولذا الشراء من الأنكحة الفاسدة، من الأنكحة الفاسدة، وهو المعروف في بلاد اليمن بنكاح الزقاق. وقد حصل لهذا النكاح وقل أن يكون هذا النكاح، لأن النكاح إذا بني على مخالفات من شرع الله لا يدع الله به بركة ولا يدع الله به خيرا إلا أن يتوب الناس وأن يعودوا إلى الحق الذي خرجوا عنه والذي خالفوا. كذلك أيضا من فوائد المبادرة في المهم، من فوائدها منع الصالحين والأخيار أن يتزوجوا من النساء إن كانت حالتهم المادية ضئيلة. لما يأتي شخص في خير وصلاة يخطب بنت فلان يقول له فلان تريد منك كذا وكذا وكذا، ما طالب يحتاج هذا الفقير إلى دولة، يحتاج إلى دولة تدفع معه وتعينه حتى يحقق هذه المطالب. ولما يسمع هذه المطالب لا يسعه إلا أن يحكي رأسه ويبدأ مقهورا، يبدأ مقهورا ومقهورا بهذه القسوة وبهذه المعاملة السيئة. الرجل الصالح يبعث عنه بحثا ويشترى اشتراعا، إن وجد رجل صالح ليتزوج المرأة ليعزها ويحفظها ويعينها على أمر دينها قبل أمر دنياها. ولكن أنت عند سفر الدنيا الذي ابتلي به من ابتلي من المسلمين، فهذا الصيف لا ينظر إلى صلاة ولا إلى دين قائم، وإنما يعبد الدينار والدرهم. وقد قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الصديقة، تعس روح الغير، وإلى شرك فلن تغش. عباد للأموال صار دينهم الدرهم والدينار ممن كان على هذه الصفة. كذلك أيضا هذه المغالاة سبب لارتكاب الكفريات، لارتكاب الكفريات. تجد فلانا فقيرا من الناس المخططين في أمر الدين ليس لصالح وليس لصالح، مشي الحال يتكلم بحكمة فلانة من فلان وليها، لكنه من جهة المال قليل المال قليل المال، فيرد فيأتي فلان الذي معه مال كثير يختطف هذه ويتزوجها. فما وضعنا الخاطر الأول إلا يذهب يفتحها ويعمل سحرا لتلك الجن حتى تصاب بالسحر، بحيث يقول لا يتمتع بها غيري كما منع لي منها. وكما سمعتم المضادة في المهور هي من أسباب انتشار السحر ومن أسباب تعاطي السحر والذهاب إلى السحرة. كذلك بعضهم من أجل أن يجمع المال الذي سيتزوج به وهو مبالغ كبيرة يحتاج إلى أن يقترب، وقد يعيش في بلاد الكفار وقد يترك الإسلام. وربما بعضهم باع دينه من أجل أن يعطى مالا كثيرا ليتوصل إلى دفع المهر والصداق في الزواج. ربما تمالى مع منظمة تنظيمية ومع مراحل على نشر الفتن في بلاده من أجل أن يعينه في أمر من أمور الدنيا، في أمر من أمور الدنيا. وهكذا أيضا من شؤم هذه الموالاة أن بقيت بيات وشباب بدون صلاة يمر عليهم الرمل الطويل من بداية سن البلوغ ولا يجدون الزواج، فبعضهم يتجه إلى الزنا، ولهذا تتوجه إلى الأماكن المشهورة بالفتور والبدائل، إما إلى أوروبا وإما إلى لبنان وإما إلى غيرها، لنرفض الشهوة وارتكاب الفتور، لأن هذا لا يجد فيه لا يجد الزواج المسهلة، فلما يراه صعبا يتجه بهذا الاتجاه إلى فواحش الزنا، وربما إلى فواحش النواق، عياذا بالله. ولكن شوف هذا اختلاف النساء، لما يتفق شخص مع امرأة على أن يتزوج عليها ثم يجد عقبة كعروض أمامه، وهي قضيتها وقضية الدار وقضية عقل، فما يسره إلا أن يتفق معها ويهرب بها ويعيش لهم في مكان آخر بالطرق المحرمة بالطرق المحرمة، فربما بقيت حياتهم بلا حتى فرغ معهم الأولاد. هذا يحصل، لا ينكر لا ينكر، كما سمعتم وكم وكم في هذا التراجع الفواحش. ولهذا في بعض البلدان كثرة الشابات التي كاد أن يذهب عمر الشباب كله وهن لم ينم الزواج، لم ينم الزواج وجد في العوائل، ومن أسباب هذا ظهر زواج النسيان، ظهر زواج النسيان، زواج النسيان من الأبناء من الأنسحة التي ظهرت في عصرنا، ولا وجود لها قبل ذلك في لا وجود لها في الشريعة الإسلامية ولا في اللغة العربية، وإنما هو الزواج دعت إليه هذه الفتنة العظيمة كما سمعتم. ما هو زواج المسيار؟ زواج المسيار أن يأتي الرجل إلى ولي المرأة ومن ثم يعقد له بها عن طريق وليها وعن طريق الشهود وهكذا، فهذا العقد صحيح، ولكن مقاصد النكاح الشرعية لا يكاد يتحقق منها، لا يكاد يتحقق منها شيء، فلا يتحقق في هذا الزواج لا قوامة الرجل على المرأة ولا السكن ولا النفقة ولا حقوق الأولاد، وإنما تبقى المرأة عند أبيها، فمتى أرادها ذلك الزوج جاءها ولقطها، ثم ذهب تسير حياة منعدمة بالرحمة والود والتعاون والمشاركة في هذه الحياة وفي وسط هذه الحياة، فهذا الزواج سببه وجود الحوادث التي لا وجدنا من يتزوجهن بسبب موالاة المهر، أو وجود المطلقات أيضا التي صدقنا وما وجدنا من يتزوجهن، فوجد للناس من يقول أنا أتي بنتي وآتي لها زوج بهذه الصورة، وسمي زواج نسيان لأن الزوج لا يمكث عند المرأة إلا مدة يسيرة كأنه مسافر يلتقي بها على الطريق ويمشي لها هكذا، وسمي أيضا بزواج النسيان بزواج النسيان، قال بعض العلماء لأن الرجل يسير إلى المرأة وليس تسير إليه، لأن المعروف في الزواج المشروع أن المرأة تسكن من بيتها إلى بيت زوجها، لكن هذا الزواج المرأة تبقى في بيت أبيها، والرجل متى شاءها جاء إلى بيت أبيها، إما لفصل الغربة أو يذهب إلى مكان يسقي شهوته ويردها إلى البيت، هذا ضياع ضياع وأي ضياع كما سمعت، وسبب هذا أو من أسباب هذا الموالاة المهور، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها المسلمون، لقد نجمت طرق فاسدة في أمر الزواج في عصرنا هذا، ولها أسباب ومن هذه الطرق في الزواج زواج النسياء الذي ذكرته لكم قبل قليل، وكذلك أيضا من الأدوية الناجمة ومن الأمسحة الحادثة التي وجدت في عصرنا هذا ما يسمى بزواج الأصدقاء، وإن شئت قل بنكاح فرند. فهذا الزواج ولد في بلاد الغرب الكافر، وهو من نتاج الكفار، ووجد من بعض الكفار المسلمين من دعا إلى تسويف هذا الزواج وإلى ترخيص هذا الزواج، وجعله خاصا بالشباب المسلم الذي يعيش في بلاد الكفار. قالوا حتى لا يقع هؤلاء الشباب في حمة الرذيلة فيحصلون بهذا الزواج. وهذا الزواج على كل فيه أمور، ومنها يقع هذا الزواج في بعض صوره بصورة مؤقتة، وهذا حكمه حكم نكاح المتعة، لأن الشباب هؤلاء يعيشون في بلاد الكفار لقضاء قرض معين، ثم يعودون إلى بلادهم ليتزوجوا في بلادهم، فيقول أقضي حاجتي فقط في حال بقائي في بلاد الكفار، ومن ثم يتخلى عن المرأة في هذا الاعتبار. فهذا يحصل باسم زواج الأصدقاء أو زواج فريند. وكما سمع أن حكمه هذا حكم المتعة، وزواج المتعة من الأنكحة المحرمة في الإسلام تحريما أبديا، معلوما ذلك بالضرورة من دين الإسلام. وهذا النكاح، أعني نكاح المتعة، لم يقبله المسلمون لا في ماضيهم ولا في حاضرهم، وإنما استجازه بعض الرافضة في العراق وإيران، ولا أقول كل الرافضة، وإنما بعض الرافضة في العراق وإيران، وإلا فيوجد رافضة في العراق وإيران عندهم غيرة على أعراضهم، لا يسمحون ولا يقبلون هذا الزواج. وقد صار هذا الزواج، أعني زواج المتعة، في أوساط الرافضة صار باب فتن عظيمة، حتى إن من علمائهم من أجاز التمسك بامرأة الرجل الغائب، على كل كما سمعتم مما يحصل في زواج الأصدقاء، الزواج المؤقت الذي هو من الأنكحة المحرمة والتي حكمها حكم المتعة، وبعض العلماء يسميها متعة، كذلك أيضا إن لم يحصل هذا الزواج المؤقت وكان ظاهر الزواج أنه زواج شرعي وزواج بمعنى أنه يعيش مع امرأته حتى يقضي الله أمره، فهنالك نقاط شرعية لا تتحقق، فهذه المرأة تكون عند أهلها، وهذا المتزوج يأتي إلى أهلها، ولا يتحقق من نقاط الزواج الكثير والكبير. فلهذا يطلق هذا الزواج ويستثمر هذا الزواج، ويدعى شباب المسلمين إلى أن لا يذهبوا إلى بلاد الكفار إلا وقد تحصلوا بأمرين اثنين. الأمر الأول في الزواج يتزوج الشاب ويذهب ومعه أهله، والثاني أن يتحصلوا في بلاد دينهم، يكون عندهم قوة ويفروا ويفروا عن صراط الله المستقيم. كذلك ايضا من هذه الأنبياء التي ولدت في بلاد الغرب النكاح المدني ونحرها عند رجل دعوة المساواة وهي دعوة الإلحادية، نخاف أن يجب هذا الزواج في أوساط المسلمين. ما هو النكاح المدني؟ النكاح المدني هو في بلاد الغرب، وهو مما ظهر مؤخرا عندهم أن الشرط يأخذ الشرطة إلى السلطة أو جهة معينة ومكتب من المكاتب المعتبرة في هذا الباب، ومن ثم يقوم ذلك الموظف صاحب المكتب ويقول له تريدها؟ يقول نعم، وتقول له ويقول لها تريدي؟ فتقول نعم، فيزوجهما بدون ولي وبدون شهود. فلهذا ينبغي أن تعلموا أن جمهور أهل العلم يرون أن رسول الولاية في أمر النكاح أن ذلك من مهمات صحة الزواج. صحة الزواج فوجود الولي ركن من أركان الزواج، وبعضهم يجعله شرطا، وأيا ما كان فلا يقوم الزواج إلا بوجود ولي المرأة. فقد قال رسول الكريم عليه الصلاة والسلام، قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ألا وإن دعوة المساواة التي أدوسها بقدري ما دامت تخالف شريعة الإسلام، هذه الدعوة فتحت أبواب القتال على شبابنا وشاباتنا إلا من رحمه الله. فقد حصل ولا يزال يحصل بسبب اختلاف الشباب والشابات في الجامعات والكليات والمدارس والتدريس وفي غير ذلك من الأعمال. هذا سبب إلى أنه كثيرا ما يحصل اتفاق بين المرأة وبين شاب فيحصل بينهما الاتفاق، وربما حصل الشهود من بعضهما لبعض على أن كل يسر على أن ينكح الآخر ويتزوج بالآخر، وبعد ذلك يذهب الشاب إلى أهله ويخبرهم بهذا، وتذهب الشابة إلى أهلها وتخبرهم أنها لا تريد إلا فلانا، وربما أهلها لا يرتضون أو لا يعرفون ولا يريدون أن يزوجوا هذا، وربما وعدوا ناس آخرين أن يزوجوهم. فهنالك ينبغي الصدام بين الشابة وأهلها وبين الشاب وأهله، وهذا الصدام دار يؤدي إلى اختطاف البنت والهروب بها من قبل الشاب، ودار يؤدي إلى أنه يقتل نفسه وهي تقتل نفسها من شدة القهر والظلم الذي حصل لهما في نظرهما، ويصبح الأبوان والأسرتان في منظورهما أعدى لهما، يكنان لهما الحقد والنصر، يتمنيان دمار الأسرة وأن يلحقه الله بالبلاء العظيم بسبب المنع من هذا الزواج. هذا من أسباب الاختلاف في المدارس والجامعات والكليات وما أكثر هذا، وليس هذا محصورا في هذه الأماكن، ولكن أيضا من أسباب الاختلاف في البيوت وفي الأعمال وفي المدارس. كل فتنة ودعوة إلى كل رضية. فاتقوا الله وراقبوا واستقيموا على دين الله. لا تضيعنا أشياء من الدنيا تافهة تافهة حقيرة. كم من شخص ينحرف عن الحق في هذه المدائن لأمور تافهة. فلما يقام بالإنقاذ يرجع إليه عقله. هنالك يعرف أنه ما كان إلا في ضغوط وما كان إلا تحت سيطرة الشيطان عليه. فكما سمعتم ندعو أنفسنا جميعا إلى إقامة الزواج بالطرق الشرعية ومن البلاء العظيم في عصرنا. وما نعرفه حقا بهذه الصورة كما حقا في عصرنا. قضية التوسع في تجهيز البيوت. المتزوج الآن صار يحكم عن الزواج ويتأخر. قال ما عندي بيت، ما عندي أثاث، مثل الناس. صار واحد يحتاج إلى مبالغ كبيرة من أجل أن يشتري البيت ويهيئ البيت. غرفة النوم تحتاج لها إلى قلب ينفق عليها. وهكذا المصائب. وهناك كثير من هو فقير يتمنى الريان. يا عبد الله اعرف قدر نفسك، وتعامل مع نفسك على حسب احوالك. ولا تسير الناس فلان الشرع فلان مع فلان احفظ. ما لك وللناس انظر الى من تحب وانظر الى ما هو في طاقتك. فكما سمعت امور وتكاليف ومطالب كثيره حصلها الاسلام ومنع منها الاسلام. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عدوا الا قصمته. اللهم عليك بمنك ومنعها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم من تحتهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بمن فيهم، اجعل هؤلاء من المسلمين. اللهم افتحنا واصلح بنا، اللهم افتحنا واصلح بنا.